بسم الله الرحمن الرحيم. صوت واصل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع باب مذاهبهم في الرؤات. تكلمت في الدرس الماضي على أحكام الراء من حيث التفخيم والترقيق المتفق عليها لجميع القراء، وقلنا أنه في هذا الدرس إن شاء الله سنتكلم عما خالف ورش للقراء في هذه القواعد. ورش هو موضوع درس اليوم. قسمنا الراء المرة اللي فاتت كده تقسيمة، قلنا راء متحركة وراء ساكنة، والمتحركة 3 أنواع والساكنة 4 أنواع، وفصلنا فيها القول الدرس الماضي. طيب، وقلنا إن الكلام ده لجميع القراء بما فيهم ورش. أمال إيه بقى، لماذا نتكلم عن ورش مرة أخرى؟ لأنه هناك خلاف عن باقي القراء في مسألة ما، ألا وهي الراء المضمومة والمكسورة. يعني هو مثل جميع القراء، هو مثل جميع القراء في المكسورة وفي الساكنة، الراء الساكنة وفي المكسورة. المكسورة الترقيق للجميع، والساكنة مثل باقي القراء كما وضحنا، لكنه خالفهم في الراء المضمومة والمفتوحة في أحوال فقط، وليس مخالفة تامة، وليست مخالفة تامة. ما هي الأحوال التي خالف فيها باقي القراء؟ طيب، عند القراء المضمومة والمفتوحة مع حكمها، المتحركة المضمومة والمفتوحة مع حكمها، اللي كانوا حاضرين معنا الدرس اللي فات، او المفروض ان كلنا عارفين ان الراء المضمومه والمفتوحه حكمها ايه لجميع القراء. التفخيم بدون تفصيل وبدون نظر لحروف سابقه او حروف لاحقه. تمام. اذن لما نقول ان ورش خالف باقي القراء في الراء المفتوحة والمضمومة في أحوال، نقصد أنه يفعل ماذا عند المخالفة؟ يرقق، لأن الأصل إيه؟ الأصل عند الجميع تفخيم، الأصل عند الجميع تفخيم، لكنه يرققها بشروط في أحوال. طيب، سنقول هذه الشروط وهذه الأحوال، إذا توفرت هذه الشروط وهذه الأحوال يبقى ورش يخالف باقي القراء فيرققها. طيب، إذا لم تتوفر هذه الشروط والأحوال فهو مثلهم على الأصل بالتفخيم، على الأصل بالإيه؟ بالتفخيم. وصلت كده؟ مفهوم كده المقدمة دي؟ يبقى اللي هنتكلم عليه النهاردة إيه بقى؟ أحوال ترقيق الراء لورش، أحوال ترقيق الراء لورش في الهمزة المكسورة والمضمومة فقط. ليه؟ لأن غير كده هو موافق باقي القراء، ما عندوش مشاكل، لكن هنا يخالفهم في أحوال فقط كمان يعني. طيب، ما هي أحوال ترقيق؟ نتكلم عن ترقيق الراء لورش في المضمومة والمفتوحة. هنقول جملة عامة نفهم فيها الموضوع، تبين لنا الموضوع كده، وبعد كده نتكلم بالتفصيل وبالأمثلة. الراء المفتوحة والمضمومة لورش سنعتبرها راء ساكنة، هنعتبرها راء ساكنة بس. احنا خدنا الراء الساكنة قبل كده؟ خدناها الراء الساكنة قبل كده. متى ترقق الراء الساكنة؟ هنقول إذا كان قبلها ياء ساكنة صح؟ إذا كان قبلها ياء ساكنة، إذا كان قبلها كسر صح؟ وبشروط، إذا كان قبلها كسر بشروط أن يكون هذا الكسر في نفس الكلمة، وأن يكون هذا الكسر كسرا أصليا، وأن لا يكون بعده حرف استعلاء. إيه كمان؟ متى ترقق الراء الساكنة؟ إذا كان قبلها ساكن وقبل الساكن مكسور صح؟ إذا سبقت بساكن ننظر إلى قبلها إذا كان مكسورا ترقق. خلاص أنا كده خلصت الدرس. نفس الكلام على الراء الساكنة هننقله على الراء المفتوحة والمضمومة الوسط. معنى إيه؟ نقول بقى نفصل، نشوف الأمثلة ونشوف مستثنيات القواعد ونشوف الموضوع. كده أنا إيه حطيت عنوان، حطيت صورة عامة للموضوع أفهمه، إن هو إحنا هنتعامل مع ورش كأن الراء المفتوحة والمضمومة دي ساكنة. طيب الساكنة قبلها ياء ساكنة أو كسر، أو قبلها كسر وقبله مكسور، ودي أحوال ترقيق الراء المفتوحة والمضمومة لورش. نقول وبالله التوفيق: أولا، رقق ورش الراء المفتوحة والمضمومة إذا كان قبلها ياء ساكنة. إذا كان قبلها ياء ساكنة، وقلنا الياء ساكنة دي سواء كانت ياء لين أو مد. يقول إيه؟ يقول مثلا فيهن خيرات حسان. خيرات، راء مفتوحة وقبلها ياء ايه؟ ياء ساكنة، يبقى يقرأ ايه؟ فيهن خيرات، ذلك خير للذين. يقول ذلك خير، رو ذلك خير للذين، عشان قبلها ياء طيرا. لا ضيرا. ولله ميراث، يا مد بقى، ولله ميراث. إن الله على كل شيء قدير. لو هوصل قدير تبقى قدير، رو فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. نذير، رو تصير نذير. طيب لو قلت وإن كنتم في ريب، في ريب، الراء تفخم ولا ترقق؟ تفخم. ليه؟ بشرط أن تكون الياء الساكنة في نفس الكلمة، في نفس الكلمة جاية في كلمة تانية، يبقى لا إشكال. مهطعين مقنعي رؤوسهم، رو هنا الراء ليس قبلها ياء ساكنة، باعتبار أن الشرط إيه؟ أن تكون الياء في نفس الكلمة بالأمثلة التي ضربتها. ماشي؟ نمرة اثنين، رقق ورش المفتوح والمضمومة إذا كان قبلها كسر. إذا كان قبلها كسر، إذا كان قبلها كسر. طيب كسر زي إيه؟ ندي الأمثلة الأول اللي تنطبق عليها القاعدة، وبعد كده نقول الشروط. كسر زي فالمدبرات أمرا، فالمدبرات. كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة. طيب لينذر، لينذر تسرون، زي ما أختي قايلة كده تسرون. شاكرا كي، الساحر يبشرهم، يبشروا منذروا. واضح؟ بشرط، بشرط أن يكون أن تكون الكسرة في نفس الكلمة، نفس الكلام يا جماعة اللي احنا اتكلمنا عنه في الراء الساكنة، أن تكون الكسرة في نفس الكلمة. طيب لو قلت مثلا أشداء على الكفار رحماء، على الكفار كفار رو، تفخم ولا ترقق؟ تفخم. ليه؟ لأن الكسر في كلمة أخرى. طيب بأمر ربك، تفخم ولا ترقق؟ ربك، ربك تفخم، الكسر جاء في كلمة أخرى. طيب ده واضح. طيب في أمثلة بقى ممكن ما تكونش واضحة، زي إيه؟ زي مثلا بربوة، كمثل جنة بربوة، زي وما أمر فرعون برشيد، زي لن نؤمن لرقيك. برشيد، بربوة، بربك، لرقيك. الراء دي تفخم ولا ترقق؟ كسر اهو موجود في نفس الكلمة وبعديه راء مفتوحة أو مضمومة، ها؟ تفخم، تفخم يا جماعة. ليه؟ لأن هنا إذا كانت هي متصلة بها في نفس الكلمة في الخط لكنها في الحكم، الكلمة أصلها إيه؟ رشيد، الكلمة أصلها ربوة، الكلمة أصلها رقيك، الكلمة أصلها ربك، ودخلت عليها هذه الحروف، فمش هينفع اكتب حرف لوحده منفصل عن الكلمه، لكنه في الحكم ايه؟ في الحكم منفصل، يعني يعتبر ان هذا الكسر فيه ليس في نفس الكلمه، ليس في نفس الكلمه. واضح؟ شرطي ان يكون الكسر من اصل الكلمه ومن نفس الكلمه قبل الراء. واضح كده يا جماعه؟ يبقى أن يكون الكسر في نفس الكلمة. الشرط الثاني، ها؟ الشرط الثاني احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ على الراء المفتوحة والمضمومة الورش اللي قبلها كسر. قلت شرط أن يكون الكسر في نفس الكلمة. طيب الشرط الثاني ألا يكون بعدها حرف مفخم، ألا يكون بعدها حرف مفخم. الكلام ده جديد؟ ردوا عليا، الكلام ده جديد؟ أنا بعتبر الراء هنا ايه؟ بعتبر الراء هنا ايه؟ راء ساكنه وقبلها كسر. نفس الكلام. طب امثله، الامثله صراط الذين انعمت عليهم، صراط، صراط، هنا الراء مفتوحه وقبلها كسر لكن بعدها طاء مفخمه فتفخم الراء تبعا لها. طيب الالف بقى اللي في النص ده ليه تاثير؟ ملوش تأثير. ليه؟ لأنه لا يوصف بتفخيم ولا ترقيق إلا أن يكون تبعا للراء، فهو من ضمن حكم الراء، حكم الراء، هفخم الراء هيبقى زيه صراط. فالانتقال من التفخيم اللي هو هيبقى تفخيم إيه بقى؟ تفخيم الراء والألف بعدها تبع معاها، زي كلنا عارفين من التجويد ان الف المد بيكون تبع الحرف اللي قبله، يكون منه من حكمه، بعد كده الطاء، فالانتقال من الترقيق، من فشل صيراط او صراطي، صعبه جدا. هذا فراق بيني وبينك، نفس الكلام، فراق تفخيم. وظن أنه الفراق بالعشي والإشراق، القاف والطاء هنا عملوا لي إيه؟ عملوا لي امتناع، مع أنه الإشراق دي لسه جاية، الإشراق دي لسه مش قبلها كسر، ده قبلها كسر، وقبل قبلها ساكن، وقبل الساكن كسر، جاية برضه. فراق، هذا فراق، صراط، صراطي، وظن أنه فراق. واضح كده؟ الحالة الثالثة، يبقى أنا كده قلت إيه؟ الحالة الأولى أن يكون قبلها ياء ساكنة، شرط أن يكون هذا الياء ساكنة في نفس الكلمة. الحالة الثانية أن يكون قبلها كسر، وشرط أن يكون هذا الكسر في نفس الكلمة. الشرط الثاني أن لا يكون بعده حرف مفخر. طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون قبل الراء المفتوحة والمضمومة كسر، وقبل هذا الكسر أن يكون قبل الراء المفتوحة والمضمومة سكون، وقبل السكون كسر، اللي هو إيه؟ زي قلنا بنعتبره راء ساكن، اللي هو إيه؟ والإسكان ليس بحاجز، الإسكان ليس بحاجز. إذا لقيت قبل سكون أبص الحرف اللي قبله، إذا كان مكسورا نرقق. زي إيه؟ ووضعنا عنك وزرك، نقول إيه؟ الراء هنا مفتوحة قبلها ساكن، قبل السكون إيه؟ كسر. وزرك، عرفنا بقى قيمة المقدمة الراء المفتوحة والمضمومة الورش، بنعتبرها إيه؟ بنعتبرها ساكنة لجميع القراء. وزرك، ورفعنا لك ذكرك. إن في ذلك لعبرة. سحر، تبقى ايه؟ سحر، ده بالنسبه للراء الايه المضمومه. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. رو ليه؟ الراء مضمومه قبلها ساكن، وقبل الساكن ايه؟ كسر. واضح كده يا جماعه؟ زي الايه؟ زي الرأس كده. بثلاثة شروط. ألا يكون هذا الكسر منفصلا في كلمة أخرى. زي إيه؟ ما كان أبوك امرأة. الراء ديت ايه؟ مفتوحة، قبلها ايه؟ قبلها سكون، قبل السكون فيه كسر ايه؟ الكاف ده في كلمة ايه؟ في كلمة أخرى، صح؟ الكسر لازم يكون في نفس الكلمة. الشرط ده جديد؟ مش جديد. انا بعيد، يعني انا من الحصه اللي فاتت وانا بعيد في نفس الشروط، بعيد في نفس الكلام. طيب الشرط الثاني، ان يكون كسرا اصليا. يعني ايه كسرا اصليا؟ يعني لو بدات بكلمه امراه، ابدا كلمه امراه اقول ايه؟ امراه، همز الوصل مكسور، امرأة، راء مفتوحة قبلها كسر، قبل الكسر قبلها ساكن، لكن قبل الساكن كسر. هذا الكسر ليس أصليا، احنا قلنا كسر في همزة الوصل دي أصلية ولا عارضة؟ عارضة. فما ينفعش اقول امرأة، لا امرأة. طب امرؤ أبدأ بها، إن امرؤ، إن امرؤ، الكسر عارض وفي كلمة أخرى، الكسر عارض وفي كلمة أخرى. ما فيش جديد يا جماعة، ما فيش جديد. الكسر أن يكون أصليا وأن يكون في نفس الكلمة. الشرط الثالث ألا يكون هذا الساكن الذي قبل الراء المفتوحة والمضمومة ألا يكون حرف مفخ. ألا يكون حرف مفخم. زي ايه؟ كلمة مصرا، مصرا، مصرا، الراء مفخمة ولا مرققة؟ على يعني بدون هذا الشرط تكون مرققة، لكن الصاد، هذا الحرف الصاد جعل الانتقال من التفخيم إلى التدقيق ثقيلا. مصرا، لا مصرا. ولا تحمل علينا، إصرا، لا غير صراطة. صراطة احنا خلصناها، صراطة ديت ما فيهاش ساكن، انا بتكلم على الراء التي قبلها ساكن وقبل الساكن كسر. نقول تاني، احنا ورش برقق ايه؟ برقق الراء المفتوحة والمضموطة اذا كان قبلها ساكنة او كسر، او كان قبلها سكون وقبل السكون كسر، وقبل السكون كسر. زي ايه قلنا؟ ذكرك، اخر، بشرط ان يكون هذا الكسر اصليا وان يكون في نفس الكلمه، والا يفصل بين، الا يكون هذا الساكن الفاصل بين الكسره والراء الا يكون حرف مفخ. زي ايه؟ زي مصرا، زي اصرا، لا تحمل علينا، اصرا، اصرا تفخم ولا ترقق؟ راء مفتوحة قبلها ساكن وقبل الساكن كسر، لكن هذا الساكن تفخيم. ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم تفخيم. طيب أليس لي ملك مصر؟ نفس الكلام. طيب أفرغ عليه قطرا، أفرغ عليه قطرا، نفس الكلام. قي مكسورة والراء مفتوحة لكن فصل بينهما بساكن، هذا الساكن مفخم ومن الشروط ألا يكون حرف مفخم. طيب فطرة الله، فطرة، نفس الكلام. فطرة ما تسبقنيش، حاضر حاضر، واحدة واحدة، فطرة. طيب فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا، ما ينفعش اقول وقرا تفخيم. تمام، يبقى انا دلوقتي حرف المفخم هنا قلنا صاد، اصرا واصراهم ومصرا، وطه قلنا قطرا وفطرة، وقاف وقاف وقرا. طيب وهو محرم عليكم إخراجهم، إخراجهم. كلكم بتقولوا ترقيق ليه؟ هو مش الخاء ديت، الخاء دي مش حرف تفخيم زي الصاد وزي الطه وزي القاف؟ مش مفخمة؟ بلى. نعم، لكنها مستثناة. لكنها ايه؟ مستثناة. لكنها مستثناة. ليه؟ ترقيق سيكون معها ميسورا، ليس معصورا، مش هيبقى شديد قوي او صعب زي الطه والقاف والصاد. لما نيجي نقول وهو محرم عليكم اخراجهم، ولا اشكال ولا حاجه، متاعا الى الحول غير اخراج، غير اخراج. وظاهروا على إخراجكم ويخرجكم إخراجا. واضح كده يا جماعة؟ يبقى بشرط أن ألا يكون هذا الساكن حرف مفخم، واستثني من ذلك الإيه؟ واستثني من ذلك الخاء، فيجوز معها الترقيق لأنه لا عسر فيه، لا عسر فيه. نقول تاني، رق قورش، الراء المفتوحة والمضمومة مثلها مثل الراء الساكنة إذا كان قبلها كسر بشروط، إذا كان قبلها ياء ساكنة بشرط أن تكون هذه الياء في نفس الكلمة، إذا كان قبلها ساكن وقبل الساكن كسر بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول الكسر في نفس الكلمة وكسرا أصليا، الشرط الثاني أن لا يكون بعدها حرف مفخم، الشرط الثاني أن ألا يكون هذا الساكن حرف إيه؟ حرف مفخم. ثلاث شروط دول. واضح كده يا جماعة؟ ننبه على حاجة مهمة جدا. أنا كده خلصت الدرس، هتبقى لي كام كلمة هنجيبهم بقى من الايه، من المتن، اثناء المرور على المتن، اثناء المرور على المتن في شويه برضو ايه كلام كده هنقوله مع بعض. الرئيسيه اللي انا بحب ان انا اقسمها كده تقسيمه كلها لوحدها وتتكتب. ايوه، بشرط الا يكون، ها الارض الاخت فكرني بكلمه الاشراق برضو، الا يكون بعدها حرف مفخم، ألا يكون بعدها حرف مفخم. إشراق، إشراق، سيبك من الألف واللام خالص، إشراق الهمزة مكسورة وشين ساكنة وراء مفتوحة، بس بعدها إيه؟ بعدها حرف مفخم، نفس الكلام. يمتنع لأنه يبقى ثلاث شروط إيه؟ ثلاث شروط. ألا يكون الشرط الأول ألا أن يكون الكسر أصليا في نفس الكلمة، الشرط الثاني ألا يكون بعد الراء حرف مفخم، الشرط الثالث ألا يكون الفاصل الساكن حرف مفخم أيضا. ماشي يا جماعة؟ يلا نفتح المتن مع بعض بقى ونقراه كله ونشوف القواعد اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، القواعد اللي قلناها المرة دي. يلحقونها بفرق لا اصل الاصل على الاشراق، اصل كلمه، خد بالك من حاجه مهمه، كلمه الفرق مش موضع وقف، ماشي؟ فبيتكلموا على اساس ايه؟ بيتكلموا على الكسره بتاعه القاف. طيب لو وقفنا عليها، ها لو وقفنا عليها نبتدي بقى نشوف بقى المراجع بتقول ايه، فاهمه؟ فهنا هنا الحكم واضح لان هي مش واضحه. الاشراق راس ايه نقف عليها، فالقاف ايه؟ فالقاف ساكنه. طيب هنوصل عشان العشي والاشراقي، تمام؟ بعض المراجع لان ليس فيها نص، ليس فيها نص، فبيعمل بايه؟ بالقياس. لكن الاصل فيها الوقف اللي هو الايه؟ التفخيم. يبقى اذا كلمه اشراق التفخيم. لا أدري. قال الناظم رحمه الله: ورقق ورش. يبقى هو بدأ بإيه؟ بالكلام على ورش. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، يا ساكنة أو كسر وموصول معها في نفس الإيه؟ الكلمة. ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة. بيتكلم عن إيه هنا بقى؟ بيتكلم عن ايه هنا؟ على اللي قبلها ساكن. هو خلاص خلص نوعين في البيت الاول، خلص نوعين في البيت الاول، الياء الساكنه والكسر. بيتكلم على اللي قبلها ساكن وقبل الساكن كسر. الا لا يرى هذا الساكن فصلا فنعتبر كان قبلها كسر. سوى حرف الاستعلاء، هنا الفاصل بقى اللي يمنع الترقيق حرف الاستعلاء، سوى الخاء، واستثني من حروف الاستعلاء الايه؟ الخاء. فكمل. واضح؟ البتين دول هم درس النهارده كله. طب بقيه الشروط بقى والكلام ده جاي، جاي برضه هيقوله في المثل. قال: وفخمها في العجمي وفي إرم. طيب الأعجمي يقصد بها ثلاث كلمات، يقصد بها ثلاث كلمات: إبراهيم وإسرائيل وعمران. دول إن هذه الأسماء أسماء أعجمية، وما كان الاسم فيه أعجميا فلا يجوز فيه ترقيق الراء الورش. يعني ايه كلمه ابراهيم؟ متحقق فيها الشروط ولا لا؟ متحقق، لكنها مستثناه للنص عليها انها من الاسماء العجميه. كلمه اسرائيل مثلها، عمران مثلها، المفروض ان هي راء مفتوحه قبلها ساكن قبل الساكن كسر، استثنيت. يبقى كلمة إبراهيم وعمران وإسرائيل حكمهم التفخيم للنص على الاستثنائي. وكذلك كلمة إرام ذات العماد، إرام متحقق فيها الشروط لكنها مستثناة، برضو يقرأها بالتفخيم. وتكريرها حتى وتكريرها حتى يرى متعدلا. طيب يعني ايه تكريرها؟ نقول مثال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. ضرارا هنا في راء متكرره، الاولى مرققه والثانيه مفخمه، ده على القواعد. لوليت منهم فرارا، قل لا ينفعكم الفرار، أعلنت لهم وأسررت لهم إيه؟ إسرارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. هنا هيبقى في رأيين، راء مرققة وراء مفخمة، برضو النطق تقيل، فمش هنعرف نقول إسرارا. لا، يبقى هنا كل ما تكرر فيه الراء الأولى مرققة والثانية مفخمة تفخم الأولى تبعا للثانية، الحق الأول بالإيه؟ بالثانية، حتى يرى متعدلة، يعني إيه؟ حتى يكون اللفظ مستقيما سهلا في نطقه. دول خمس إيه؟ خمس ألفاظ. ضرارا فرارا، الفرار إسرارا مدرارا. واضح؟ يبقى تكلم عن ترقيق الراء لورش، ثم ما استثني من ذلك، ثم بعد ذلك يتكلم عن نوع وهو ما يجوز فيه التفخيم والترقيق. ما يجوز فيه التفخيم والترقيق يعني إيه؟ يعني كلمات توفرت فيها الشروط لكن نقل عن ورش تفخيمها ونقل عن ورش ترقيقها كلمات بذاتها، كلمات بذاتها. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، ذكرا وسترا وبابه، وما كل ما هو على نفس النسق اللي هم برضو ست كلمات: ذكرى سترى إمرى وزرى حجرى صهرى. تاني: ذكرى وسترى ذكرهم في الباب، وبابه اللي هم أربع كلمات: إمرى وزرى حجرى صهرى. لدى جلة الأصحاب أعمر وأرقل، يعني كثير من الأصحاب يفخموها، معنى ذلك أن هناك من يرققها. روى عنه جمهور أهل الأداء التفخيم، وروي عنه البعض الإيه؟ الترقيق، والوجهان صحيحان، والوجهان صحيحان. طيب نقرأ بإيه؟ نقول لما في آخر أصول إن شاء الله هنتكلم عن التحريرات، هنجمع شوية حاجات كده الورش مع بعض. يعني إيه؟ يعني ورش بيقرأ مثلا بقصر وتوسط وإشباع البدل، بيقرأ بتوسط وإشباع كلمة شيء، له سترا وذكرا تفخيم وترقيق، له في كذا كذا وكذا. ما الذي يناسب كل هذه الاختلافات مع بعضها إن شاء الله في آخر الإيه؟ في آخر الأصول. طيب الكلمة الثانية أو النوع الثاني اللي فيه برضو الوجهين، كلمة حيران وحيران بالتفخيم بعض تقبل. كلمة حيران متوفر فيها الشروط، قبلها ياء إيه؟ قبلها ياء ساكنة، لكن له كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران أو حيران، وحيران بالتفخيم إيه؟ بعض بعض. تمام، احنا سيبنا شطر اللي هو بيقول وفي شرر عنه يرقق كلهم، وفي شرر عنه يرقق كلهم، يعني هذا نوع ليس متوفر فيه الشروط ولكنه يرقق، يرقق للإتباع، إتباع الثاني للأول. احنا كنا في فرارا وضرارا كنا بنفخم زي الايه؟ زي التانية. هنا برضو هنرقق زي التانية. يعني ايه؟ يعني بيقول وفي شرر عنه يرقق كلهم، إنها ترمي بشرر كالقصر. بشرري، الراء المتطرفة في الوصل يعني، وهو موضع وصل. الراء هنا ايه؟ بشارة المتصرفة مرقق، قال رقق ورش الراء الأولى مثلها، فإنها ترمي بشرر كالقصر، شرر كالقصر. طب لو وقف عليها بقى زي ما احنا بنسأل مش هتبقى مرققة، خلاص انتقلت إلى التفخيم فهتكون زيها برضه. يبقى احنا هنا بنتكلم على الحاق، اتباع، زي ما هنعمل في الراء المتطرفه هنعمل في الايه؟ في اللي قبلها. واضح؟ وفي الرأي عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء التوقف. غير كده مفيش. غير كده أنا جمعت كل الإيه؟ كل القواعد. قال: ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب الإيه؟ للسبعة. يا صاحبي، هذه أحكام ترقيق متفق عليها للسبعة. ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت، الساكنة اللي قبلها مكسور، تكلمنا عنها قبل كده، فيها مشكلة؟ طيب إيه الشروط؟ وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا. إذا جاء بعد الراء المرققة التي متوفر فيها شروط الترقيق، إذا جاء بعدها حرف لفين تنتقل إلى التفخيم. زي إيه؟ زي إرصادا، بالمرصاد، قرطاس، فرقة، وزي ورش في فراق، وظن أنه الفراق، وبالعشي والإشراق، الإشراق، وإن كان كبر عليك إعراضهم، وفي صراط، الكلام اللي احنا قلناه، صح ولا لا؟ طبعا احنا قلنا شرط هذا الحرف المفخم ان يكون في نفس الكلمه، في نفس الايه الكلمه، لو كان في كلمه اخرى فلا اعتبار لذلك. ان انذر قومك ولا تصعر خدك الى غير ذلك. وما بعد الاستلاف بعض لكلهم التفخيم فيها تذلل، بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذلل، ويجمعها في حرف الاستعلاء دوت، ويجمعها قض خص ضغط، وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ مسلسل. ها قلنا: وما بعد كسر عارض او مفصل ففخم. الكسر الايه؟ العارض او المفصل اللي هو منفصل عنه في كلمة اخرى. قلنا ولا ما قلناهوش؟ قلنا: لهم بترقيقه نص وثيق فيمثله. البيت دوت مش ضمن الكلام اللي احنا قلنا، بيقول ايه؟ وما بعده كسر او الياء فما لهم بترقيقه نص. احنا كنا بنقول الذي قبله كسر او ياء ساكنه، طب اللي بعده كسر او ياء ساكنه، حد جاب سيرته؟ حد ذكره؟ قال ما تسمعش حد يقول لك بقياس الايه البعد على قبل. انا بقول قبل الراء كسر او ياء ساكنه ما ينفعش اقول ايه، يعني مثلا بين المرء عشان بعديها كسره ترقق، هذا كلام خطا، هذا كلام خطا. فما لقياس او ما لقياس في القراءه مدخله، مش معنى ان انا اقول قبلها كسره ترقق يبقى اللي بعدها كسره ترقق، لا، هو اللي قبل بس، مفيش قياس هنا. وما لقياس في القراءه مدخل دون كما فيه الرضا متكفلا. الزم ما نقل وانزل ما قرئ والزم ما قرئ وتعلم مما تواتر. وترقيقها مكسورة عند وصلهم. الراء المكسورة بترقيق للإيه؟ للجميع. في جديد؟ قلناه. وتفخيمها في الوقف أجمع وأشمولا، ولكنها في وقفها مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميل، أو الياء تأتي بالسكون. بيتكلم على الراء الساكن، أحكام الراء الساكنة إذا كانت قبلها ترقق، إذا كان قبلها إيه؟ أغلب الأحوال تفخم، لكنها ترقق إذا كان قبلها كسر، أو ما قبل الكسر، ما قبل الراء ساكن وما قبل الساكن كسر، أو الياء تأتي بالإيه؟ بالسكون. الجديد ممكن بقى أو ما تميل، دي أو ما تميل يعني إيه؟ تعامل الإمالة كالياء الساكن. الإمالة طبعا بنوعيها تقليل والإمالة الكبرى، يعني مثلا إيه؟ النار لو لجميع القراء اللي بيفتح يعني الألف بتاعت النار يقف عليها بتفخيم لأنها ساكن وقبل الساكن فتح. لما أقول النير أملت الألف ناحية الإيه؟ ناحية الياء، فتعامل مع معاملة الياء بالنسبة لترقيق وتفخيم الإيه؟ بنقف على الراء هنا النير. واحد زي أبو عمرو مثلا بيقف عليها إيه؟ بترقيق إمالة كبرى. طيب اللي بيقلل دوار نار برضو ترقيق عشان الإمالة. الإمالة بصنفيها بنوعيها الصغرى والكبرى تعامل كأنها ياء، بنغير من الألف ناحية الياء فنتعامل معها كأنها إيه؟ كأنها بعد الكسر أو ما تميل، أو الياء يأتي بالسكون، الياء يأتي بالسكون زي خير وضير وغير ذلك. ورومهم كما وصلهم فبل الذكاء مصقر. ورومهم كلام على الروم، هنا كلمة النار لحفص قنا عذاب النار لما يفعلها بالسكون المحض، مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة. طبعا عايز أفعلها بالروم، الروم اللي هو اتيان ببعض الحركة، ببعض الحركة اللي هي ايه؟ الحركة كسر، يبقى تتعامل كأنها راء ايه؟ كأنها راء مكسورة. ناري الناري. الكلام مش ايه؟ متكرر ومش جديد. وفيما عدا هذا الذي وصفته على الأصل بالتفخيم، على الأصل بالتفخيم اللي هي بقى الحالات الأخرى اللي هي ايه؟ ما لم تتوفر في الشروط، يعني ورش إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة ولم يأتي قبلها لا كسر ولا ياء ساكنة ولا كسر قبل الساكن يفخم. الراء الساكنة إذا كان قبلها ضم زي قرآن ما ذكرهاش، والمرجان ما ذكرش الأحكام دي كلها، على الأصل بالإيه؟ بالتفخيم. كن متعملا. تمام. هو ذكر كل القواعد، ذكر كل القواعد التي ذكرناها، لكن نحن رتبناها أولا ثم لما قرأنا المتن الآن وجدناها قواعد إيه؟ قواعد معروفة وإحنا رتبناها وقلناها. لكن طبعا الأصل في الراء التفخيم، إحنا بنتكلم إنه معظم الراءات مفخمة. متى ترقق؟ نقول إذا كانت مكسورة، إذا كانت ساكنة وقبلها كسر، إذا كانت ساكنة يعني. هو هنا ذكر أحوال الترقيق، أحوال الإيه؟ أحوال الترقيق والمستثنيات منها. إحنا فصلنا في الموضوع وقلنا ما يفخم وما يرقق بالأصل الذي أو الترتيب والكلام الذي رتبناه خلال الدرس. ملحوظة أخيرة كنت عايز أقولها في وسط الدرس لكن نسيتها، فرق بين ترقيق الراء في مثل كلمة زي كلمة الآخرة لما ورش مثلا يقول إيه في الدنيا، ولا خيرة. طيب لو وقف عليها الكسائي بقى الكلمة ديت اعمل ايه؟ قول في الدنيا والآخرة ره. الاثنين ترقيق، لكن ورش يرققها مفتوحة را لاخرة عبرة، والكسائي يرققها من أجل الإمالة، فما ينفعش را أقول ري الآخرة ري لعب ري، دي را ودي ري والاثنين طبعا بالإيه؟ بالترقيق. ماشي يا جماعة؟ كده انتهينا من باب الرؤاد بفضل الله سبحانه وتعالى. موعدنا الدرس القادم مع باب اللامات ان شاء الله بعد دقائق قليلة، نكمل في شرح سورة الكهف من الدور القادم. حاضر. يا ريت يا شيخنا تعيد تطبيق الفرق بين الكسائي والورش. حاضر. كلمة مثلا زي كلمة إن في ذلك العبرة عند الوقف علي كيف يقرأ ورش؟ ورش بيقرأ بترقيق الراء فقط، ليس له في مسألة الفتح والإمالة شيء، يعني يقرأ الراء مفتوحة كما هي، لعب ره ره ره ره ره. تمام. طيب الكسائي لا، بيغير الفتحة إلى ناحية الكسرة، بقت لعب ره، لعب لعب لعب لعب ره، لعب ره ره غير ره. الاثنين ترقيق، الاثنين ترقيق، لكن ترقيق ورش بالفتحة كما هي، وترقيق الكسائي بإمالة النحو الكسر. واضح كده؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.